الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. المسيح الدجال أعظم فتنة ستمر على الناس منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا وأنذر أمته فتنته. وإن المسيح الدجال سيخرج في هذه الأمة لا محالة، وسيخرج في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبرى. وقد جاء أن الدجال يخرج حين ينسى الناس ذكره، وعندما لا يتكلم الأئمة والخطباء عنه على المنابر. المسيح الدجال تواترت النصوص في خروجه، وأنه سيخرج وقت ظهور المهدي. وعندما يخرج المسيح الدجال ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية ليقتله. فالمسيح الدجال هو مسيح الضلالة، مسيح لأن عينه ممسوحة، ودجال لأنه كذاب، وقيل مسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة كبيرة، حيث إن إسراعه في الأرض كالغيث استدبرته الريح، وإنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا هذه. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يصنعون بالصلاة في اليوم الذي كسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اقدروا له. أيها المسلمون، لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدجال بيانا واضحا شافيا، فأخبرنا أنه شاب من بني آدم، أحمر جعد الشعر، جفال الشعر أي كثير الشعر وغزيرة، أفحج، أعور، مكتوب بين عينيه كافر أو كفرة. هذه الصفات جميعا تدل على أنه كذاب، حيث إنه يدعي أنه الله ويأمر الناس بأن يؤمنوا به، والناس لا يمكن أن يروا الله عز وجل في الدنيا، والله عز وجل ليس بأعور، والدجال أعور، وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى فيها ظفرة غليظة، فهو معيب العينين، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيها المسلمون، يخرج الدجال من قبل المشرق، من خراسان، من بلدة يقال لها أصبهان، من يهودية أصبهان، يتبعه 70,000 من اليهود، ويتبعه الجهال من الأعراب والنساء والعجم والترك. يدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المسجد الحرام، ولا المسجد النبوي، ولا المسجد الأقصى، ولا مسجد الطور. وعلى المدينة حراس من الملائكة يمنعون الدجال من دخولها. وفتنة الدجال يا عباد الله فتنة عظيمة جدا، حيث إن معه جنة ونارا، لكن جنته نار وناره جنة. فالمؤمن يعطيه الله عز وجل الفرقان فيؤثر نار الدجال التي هي جنة على جنته التي هي نار، يأمر كنوز الأرض فتتبعه كيعاصيب النحل، يمر بالقوم فيؤمنون به ويصدقونه، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة عظيمة. ويمر بالقوم فيكذبونه فيصبحون ممحلين ليس معهم من أموالهم شيء، ما أعظمها من فتنة. لكن الله عز وجل يثبت أهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من أولئك المثبتين شاب يخرج إلى الدجال فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله ثم يحييه، فيقول ذلك الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم لا يسلط عليه بعد ذلك. ينزل الله عز وجل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيصلي خلف المهدي، ثم يلحق الدجال فيفر منه الدجال، ويريد أن يذوب كما يذوب الملح، لكن عيسى ابن مريم يدركه بباب لد فيطعنه بحربته فيري الناس دمه، لأنه لو ذاب كما يذوب الملح لقال أتباعه بأنه إله ذهب وسيعود، لكن عندما يقتله مسيح الهداية عيسى ابن مريم ويري الناس دمه، عند ذلك يسقط في أيديهم ويعرفون ويعلمون كذبه وخداعه وتمويهه أيها المسلمون. ويقاتل اليهود مع الدجال فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الشجر والحجر ينطق، كنا نستغرب كيف ينطق الشجر والحجر، وعندما رأينا ما يصنعه اليهود من إفساد كبار وإجرام عظيم بإخواننا وأخواتنا وأطفالنا وأهلينا في غزة مع سكوت العالم أجمع إلا ما رحم ربك، عرفنا لماذا ينطق الحجر والشجر: لكثرة الصامتين والساكتين عن الباطل وعن الإجرام وعن الإفساد. وعلمنا كذلك لماذا ينطق الشجر والحجر: لأن اليهود إفسادهم عظيم لا يسكت عنه، حتى الشجر والحجر ينطق ويدل الناس عليهم إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. فتعوذوا يا عباد الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلموا بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الطائفة الناجية المنصورة ستكون مع المهدي ومع عيسى بن مريم، وستعود أرض الشام لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، ويعز الله عز وجل في تلك الحقبة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يشهدنا ويري أعيننا عز الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ورحمته ونصحه أن بين لنا السبل التي تنجينا من فتنة المسيح الدجال. فأولا يا عباد الله، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته. أما المسيح الدجال فهو أعور، يأكل ويشرب، شكله قبيح. ثانيا، يعصم المرء من المسيح الدجال إذا حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومما يعصم من الدجال دعاء الله عز وجل والاستعاذة بالله من شره، وخاصة في الصلاة قبل السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: من عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب جهنم. وفي صحيح مسلم عن طاووس أنه كان يأمر ابنه أن يعيد الصلاة إذا نسي الاستعاذة بالله عز وجل من هذه 4. ومما يعصم من الدجال يا عباد الله ومن الفتن بالعموم أن يهرب الإنسان منها وألا يقرب منها. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. نسأل الله العفو والعافية. ثم صلوا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحب الكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد وعذابك العظيم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم على القوم المجرمين الكافرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اطلق سراح المظلومين المسجونين من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.